السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. النهارده هبتدي شابتر جديد مش طويل قوي، اسمه شابتر ديسبلين. هبتدي النهارده هيخلص يوم السبت، يعني يوم السبت هخلصه في حاجه تاني. قلت لكم انا في شرح ما بجريش خالص، شوف انا قاعد معاكم بضحك وبتكلم وبجيب لكم قصص، هو شرح جاي بس خلي بالك هتلاقي عديت كتير من غير الست جي دي. عندي دي لعبتي الجي دي، ها لعبتي الحمد لله. حد شغلنا في جميع البلاتين يقول لك ايه؟ يسأل ابراهيم بتاع الجي اي تي شغلتي يعني كده، ممكن اجريها اوقفها من غير ما تحس، يعني ممكن اقول قاعد بهزر كده ومش شارع 20 صف، ايه تخش بالك؟ ايه تشك الدبوس كده؟ ممكن خليهم خمسه، خليهم اربعه، فاهمين؟ يعني دلوقتي انا بص بدات ايه؟ ابندكس خلص النهارده، هبتدي سبلين يخلص المره الجايه، السبت على طول، ابتدي الكولون يخلص اللي بعديها، وابتدي انوريكتال لك واحنا قاعدين. لازم انا يخلص اخر سبعه. فاهمين ازاي؟ وده بوسبل باذن الله. بوسبل بوسبل بوسبل لا بوسبل. يبقى عايز اسيبك انت يعني حاجه لعيبه هتوحشونا ما تخلصش بجد، يعني مش عارف اقدر يعني اشتغل بعدين ولا اعتزل بعد السنه دي. جربوا بقى تسمعوا كده بروح في البيت. السبلين ده اورجان قد الكف كده، لايك ذا فيست اوف ذا هاند. بليزنت بليزنت بليزنت ان ذا بليزنت ان ذا ليفت هايبوكوندريا. موجود الاخ اللي عمال يكتب هناك، موجود بارا فيرتبرال جنب الفيرتبري في الليفت سايد، يبقى اللونج اكسس بتاعه بره لتسعه وعشره و11 ريبس. لو فتحنا بطن عيان عشان نتفرج على الطحال غير كده علاج السبلين، علاج بتاع السبلين استمتعوا مره بحاجه كده غير ما يكون معاك علمك كان قدير في الدروس اللي بطلع تقعد تسمع الصوت في البيت. انا مش اسم كله، مش اسم طالعه، ده الصح والله العظيم الصح. تعليم الطب انك تقعد جنب استاذك سمعه بتملى دماغك من كلامه، عندك صوت في البيت ما تغلطش. ده الفرتبري طحال يبقى عندي كده، طحال يبقى موجود جنب الميد لاين 1 انش كده جنب الفرتبري 1 انش، ولا كل حاجه في الطحال اثنين ولون انتيير اند وانتيير اند. الانتيير اند داز نوت اكسيد الميد اكسيلري لاين، يعني واصل لغايه هنا. عشان كده كان في البطن بيقول لك الطحال هتبقى جاست بالبابول، محتاج يبقى لارج 3 تايمز عشان محتاج ان هو اللارج سي تايم تو بي جاست بالانس. مش كده الطحال موجود ورا هنا كده ما يعديش البيت اكسلر لايف كتير قوي. يبقى لهم بوستيور اند موجوده بره في التبرم وانتيور اند عن البيت اكسلر، ولهم ابر بوردر ولور بوردر. والابر بوردر بتاعه شو ذا كاركترستيك نوتش ونوتشز. النوتش ده عارف سابه ايه؟ الطحال امبريولوجيكالي بيجي من مالتيبل سبليونز بيتاخدوا مع بعض. لما كان الاتحاد بتاعهم كان مكتوب النوتشز بالمنظر ده، الاخ اللي بيبص على الجزمه. بيتفرج على جزمتك هنا ولا ايه؟ يا جماعه بص، فديت سبب النوتشز. الطحال له بوستيور اند وانتيور اند وابر بوردر ولور بوردر، والابر بوردر تشوز كاركترستيك نوتش والنوتشز. الطحال بقى له تو سيرفيسز ديافراجماتيك وفيسرا، واحد ناحيه ديافرام واحد ناحيه فيسرا. يعني لو بصينا لك عامل كده بص، ده كده الديافرام كده بص وبنين كده، واحد ناحيه الديافرام ده اسمه ديافرام، واحد ناحيه الفيسرا. الفيسرا السيرفيس بتاعه بقى ريليتد لايه؟ يعني في سيرفيس عند الديافرام اهو ده الديافراجماتيك سيرفيس، والتاني بص الفيسرا. الفيسرا السيرفيس احلى طريقه ليه، بص بقى كده عامل بالمنظر ده، بصوا كده بص فينا في نص هايلم كده، هايلم اهو ده اسمه الهايلم بتاع السبلين ده. هنا الحته دي كوليك امبريشن عند الهيباتيك فليكشن السبليتيك فليكشن، الحته الصغيره دي هنا كده ده التيل البنكرياس، دي البنكرياس الحته دي كده ليفت كده هي رينا امبريشن، دي كده بنكرياتيك امبريشن، ودي كلها جاستريك امبريشن. جاستريك يعني حاولت احلها عشان اشرح لكم تحفظوا كده المنظر منظرك وحش قدام نفسك يعني بص بعمل كده الكوليك فريكشن بيجي هنا ده الكوليك فريكشن الديرم بانكرياس بيجي هنا بيوصل هاتر هايبر الليفت كدني نايم في الحته دي الاستومك نايم كده تاني فهمت قصدك بص ايه دي الاورجنز ريليتد جاستريك امبريشن كوليك امبريشن بانكرياتيك امبريشن اند ذيس از رينال امبريشن قال لكم ثلاثه خد بالك عشان ما تنساش ايه الاورجنز ريليتد اهو جاستريك بانكرياتيك ده بانكرياتيك رينال كوليك اقراهم كده يطلعوا ثلاث الوان من بعض اصلا جاستريك كوليك بانكرياتيك كوليك رينال كوليك انت فاهم حاجه؟ بهزر لغويا يعني ما تقراها كده الجمله ايه؟ جاستريك كوليك بانكرياتيك كوليك رينال كوليك يعني كل ريت لثلاث الوان من بعض كوليك يعني مغص يقول ايه؟ جاستريك كوليك بانكرياتيك كوليك رينال كوليك ديت الاربع اورجانز ريليتد ليه في الفيسرال سيرفيس هو ايه؟ جاستريك كوليك ماشي حضرتك طبعا اكيد انتوا عارفين ان الطحال بيبقى سبلايد بالسبلينيك ارتري والسبلينيك فين مش كده؟ سبلينيك ارتري ده برانش من سيليك ترانك هو السيليك ترانك له ثلاث برانشات اساسا هم مفيش غير هيباتيك وسبلينيك وليفت جاستريك السيليك ترانك لو بلاد سبلاي وصول لو بلاد سبلاي بتاع الفورجا له ثلاثه مين برانشز قال الاورطه السيليك بيطلع منه هيباتيك بص سبلينيك وليفت جاستريك بس خلاص مفيش غيرهم اصلا هو السيليك كله ثلاث برانشات هو كل واحد منهم له ست برانشات المجموعه 24 برانش لكن هو في الاخر ايه ثلاثه منهم ايه هيباتيك وسبلينيك وليفت جاستريك هي برانشات بقى اللي اصعب لكن مين برانش السهل فصهوه عازم so spinning artery is one of the branches of the celiac trunk قولي لي بقى السبلينك فين بتدي فين هي اللي هتقول سيبوه ما حدش كان ما تخبطيش سبلينك فين لو ما عرفتهاش هتبقى مصيبه وتحمد الله انك احنا دلوقتي في حصه برايفت لان لو فلاج ما شافه اقسم بالله المعرفه سقطوا ما لم يكن ابني لو ابني هقول له الاجابه بس ابني هسقط ابني ما عرفش قلت له مصطفى شفت مصطفى ابني جالي هنا مره سالته قلت له مصطفى قول لي سبلينك فين بتدي فين يقول لي مثلا ما اعرفش اقول له حبيبي كذا انا وهو اب وابنه ما فيش بينا حرج ها انت زي بنتي برضه طبعا ده ليه بقى بدون بجد هزار ازعل لان ده الفورميشن بتاع الكمبيوتر فين نهار اسود يعني ما اعرفهاش ما مؤاخذه معلش انا عارف الكونفيوز لا لا قال لي من لا يأس وقال لي من لا يأس اختاه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم التمس لاخيك العذر خلاص التمس لك العذر لا تنقصي ولا تجدلي ولا وقعتي في المحظور اما تخضي بنت البلوك ها الله يبارك فيك طبعا اصل انا ليه بسال سؤال السبلين فين بتتحد مع السبير ميزنتريك بيعملوا بورتر خدت عليها شابتر اسمه بورتر هايبرتنشن يعني كل طالب ما يعرفش تكون البورتر فين بيتكون ازاي تبقى ليله سوداء بقول السبلين فين بيديه فين يقول لي it ends by uniting with the superior mesenteric to form the portal vein بس خلي بالك يا دكتوره انت انا مصدقك على فكره وبثق في ضميرك لكن انا اتقي ربنا فيك وسقطك ليه؟ فهمت ليه؟ من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم امرني ان اخد بالظاهر النوايا بتاع ربنا ايوه انا بشر ما اعرفش النوايا الرسول قال ايه؟ اذا رايتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان اشوف كله داخل خارج ادعوا لي في المحكمه ايه رايك يا اسف الراجل ده؟ اقول له ممكن يكون داخل الجوع مرائية مش متوضي بيهجس ده ربنا اللي حاسبه لكن انا كلهم شايفه داخل خارج ايه يا ياسر اقول الراجل ده مؤمن وده راجل لا يزكي مش كده وانا غلطان حتى العلماء يقول لك ايه نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله يعني نبدو لنا هذا انا شايفك ما تعرفيش ليه فين من ديفيد جايز جواك عارفه ربنا بقى يعوضك يديك زوج صالح يعوضك في الاخره لكن انا هسقطك في الدنيا فاهم ايوه في الاخر بقى ربنا يعوضك صح؟ واحده مساله السبليك فين بتدي فين ما عرفتش طب انا بقى هخش جوه اعرف انها متلخبطه؟ لا يا هو الامتحان عندكم كده؟ هو انت فاكره ايه؟ طب اخيزك بقى اكتر عندنا كده لما يلاقي الطالب متلخبط يقوم يزعق اكتر اي اي يا مثلا انت كده عارف زعق الامام مره بيعمل كده قال له انت اتخضيت طب خد يعني هو ما كانش هيضربه يعني بيعملوا كده فقال له انت اتخضيت طب خد ها فعايزك بقى بصي ما مش من ربنا. سبيك فين بيتقل ايه؟ اقول خلاص؟ يبقى سبيك فين بيتقل فين يا ياسر؟ بيتحد مع السبيك مسنتريك يعملوا ايه؟ يعملوا بورتا في البركه الله فيه. الطحال يا جماعه سبورتد في الجسم بليجمنتس زي الجاسوس بينك ليجمنت اللايون رينا ليجمنت الفرينك كوليك ليجمنت. دي اخر حته احب اقول عرفنا ايه الطحال، ايه البوردرز، ايه الاندز، ايه الريليشنز بتاعته، ايه البلاد سبلاي، ايه الارتر، هو الطحال ازاي، ايه الفين. فاهمين نيجي بقى لاخر معلومه، ايه الليجمنتس. الطحال سبورت بثلاثة ليجمنتس عشانهم جاسو سبلينك ولاين ورينا ليجمنت. تعالوا اديكم كات سكشن فيهم هيفيدكم قوي، بالذات لما نيجي ادرس لكم السبلينكتوم في الاوبراتيف. فهمت الرسمه دي؟ مش حكايه اناتو بس، الرسمه دي هشرح بعدين عليها حصه. تعالوا ارسمها لكم. هنعمل ايه دلوقتي؟ هاخد كات سكشن في البطن واشوف وضع الطحال بالنسبه للاورجنز عامل ازاي. الرسمه دي موجوده في الورق، ابوس رجلك كله احفظها. عارف ما تخلصش حاجه. يلا تعالوا بقى نعمل ايه؟ هناخد كات سكشن في البطن زي السيت سكان كده، عيان نايم هناخد كات سكشن في بطنه شوف وضع الطحال عامل ايه. يلا بقى بصوا كده رجاله، بص دي الفرتيبرا اهي ودي البريفرتيبرا الماسل، بص اهو والعين نايم اهو، بص كده وادي الاستومك كده، بص وادي الطحال اهو، وادي الليفت كدني اهو، بص بص بص، وادي دي البنكرياس اهو، بص لغايه الهايلا، بص كده، بص كات سكشن ده جميل قوي، مش قلم احمر؟ بس الفرق في سلاتر حد بحلوه، انا عمري ما جبت سلاتر زي دي. الله العظيم عمري ما لقيت سلاتر دي زباله. بص اللي هنا طبعا اورطه السيلك ترانك بيطلع منه السبلينك عرضي بيمشي تورشك في الحمر بوردر بتاع البنكرياس ويخش كده. بنيت الفيسز الاستومك حاجه اسمها شورت جاستريك وليفت جاستريك والبلايك. شورت جاستريك وليفت جاستريك والبلايك. يبقى ده مين؟ جزء عام. رد عليها تبقى ده البنكرياس. مين ده؟ السبلينك. مين دي؟ الكبد طبعا. مين دي؟ الاستومك. مين ده؟ السبلينك. معلش بالازرق لكن ده اللي معايا ده. خلاص؟ ده مين ده؟ شورت جاستريك فيسز والليفت جاستريك اندوي. تعال بقى اوريكم ازاي البرتوب بيغطي الحاجات دي. حاسس بقى شيء البرتوب بالازرق، بص رسوم عربي، بص بص بص بص بص برتوب، بص بص بص بيغطي الاستهلاك وعلى الرسمه دي، بص بص بيغطي الاستومك كده، بص بص جايب الاستومك على السكرين. ده اسمه جاسترو سبلينك ليجمنت. ده مش ليجمنت يعني خدت الدوباره، هي بريتوريال فليكشنز. ده اسمه جاسترو سبلينك ليجمنت. الجاسترو سبلينك ليجمنت هو ليجمنت يقع بين الاستومك والايه؟ والطحال. هو ده بيكسر الشيب اناتومي. جاستروسبلينيك ليجمنت كونتين ذا فولوينج فيسلز، في الليفت جاستري امبلويد والشورت جاستري بس. ودي بيكسر الشيب اناتومي. بص بص يعني تتجه بعد كده الريفلكت على الطحال، بص الطحال على الليفت كدني فيطلع كده يغطي الابدومنال وول. بص بص بص ده البريتونيال. بص البريتونيال ما كانش عامل ازاي؟ ده بقى اللي يورينا ليجمنت. ده ليه؟ لان الليجمنت يقع بين الطحال والليفت كدني. ده اللي يورينا ليجمنت. ده ليه؟ ايه ايه؟ اهو بيجي سؤال بيسالوا على كده اناتومي، يقول لك ايه الكونتنت بتاعه؟ ما تقول يا راجل كيلو بانكرياس بس. يبقى انا عندي كام ليجمنت؟ ادي واحد ده اسمه ايه؟ ردوا عليا. ها ها جاسترو سبريدنج. وده اسمه ايه؟ اللي يورينا. ايه الكونتنت بتاع الجاسترو سبريدنج؟ ردوا ها شورت الفت جاستري امبلوي. طب ايه الكونتنت بتاع اللي يورينا؟ في ليجمنت اخير كده كان اسمه الفرينكو كوليك ليجمنت. ده بيتعامل ايه بقى الليجمنت ده؟ دي السبلينك فليكشر وبيسموه كده، وده الديافرام رابطهم كده مع بعض فسموه الفرينكو كوليك. فرينكو كوليك الطحال بقى نايم عليه كده. الليجمنت ده انا فاكر زمان كنت بحبه في ورقه على فكره في الجي اي تي. ايوه شاطر. بص بتقول على دي عارف كده انت عارف انه فاكر في شيء بس حاجه غلط انك هو بيتكلم اداه وايده كده والواد ده فاهم الحكومه. ها كان بيقول لنا الليجمنت ده انا كاتب السؤال ده في ورقه بس هو طالب احلى معلومات في الدنيا. واحد صغير طبعا بيزك انا اغفر لك رحمه ربنا انا حفظت البيزك في 6 سنين صم عشان كده وانا بشرح حتى لو دورت في شرحي كان البيزك هتسيبني ماي طالب حافظ وايه حافظه من وانا في انا الهيستولوجي الحاجات دي كلها خلاص مع مرجريه. الواحد في سنه ده يحفظ يتثقف. لكن الواد اللي بعد فخر بيقول لك نفسي ما عادش انا موضوع ذكر زيه يعني خلاص انا حفظت الجرامر فضل خلاص ذاكرت. لكن ما اقدرش انا دلوقتي اقعد طالب خلاص سيبني حاجه 45 ما اقدرش بقى اقعد واذاكر تاني واحفظ كيكه بيكتشر جديده. اقدر يسيبني صعب جدا في السن ده ممكن صعب. يعني خلاص بص بقى يا معلم يقول لك الفريم كل التجر ده ضعوف عليه ومتعلق اهو زي ما انت الطحال نايم عليك اهو وده السبب في ليه الطحال بيبقى بكرات نفس. فاهمين قصدي؟ وكان يقول لك الشكوى ايه؟ ايوه يقول لك هفقعك في البطن. ايوه في البطن يقول لك هفقعك او ارزعك. يقول لي ايه؟ فول بانك لو قلت لي الطحال كان دايما واحد اللف منحصر بيفضل حاجات يا باشا. لو فيوش بيبقى تقيل على الليجمنت او لو مالجنت بينفلتريت الليجمنت او شيلنا الليجمنت في الكوليكتومي او الليجمنت لاكس ومرفات سندروم عشان كده كنت عارف ايوه هو قبل والله عاوز له بقى الدكتور امتى تخلي يكبر تحت الليف دول اربع احوال لو تخلي كبير يبقى تقيل على الليجمنت او لو مالجنت انفلتريت الليجمنت او قطعنا الليجمنت عملت كوليكتومي وشلته او لو الليجمنت لاكس يعني واحد عنده كونكت توش سندروم زي البنطال والحاجات دي بالليجمنت ضعيف فتحات بيطلع عينه وتنزله لتحت. فاهمين حاجه؟ كم السؤال ده انا حافظه من بطنك دكتور محسن انا نزله حافظ اسئله من بطن الاوائل بقى سأقول ايه؟ الاسئله دي يا اولاد فتحمر في الجاروش والراجل يقول لك بتاع وقت كان لنا ساعات الطالب الشاطر يتوقع يقول لك ايه؟ امتى؟ تقول له يوم تيجي يقول لك احنا بنكتب لك يعني تقول السؤال ده ايه؟ ماشي حضرتك تعالوا بقى اديكوا بقى مش ده مره تاخير انا هعمل كده 10 دقايق برجع لكم النهارده لسه قصيره اللي كان فيها حاجات جميله انا الدفن هديكم النهارده وقت مره انا هديكم ايه؟ رقم 60 رقم 60 سؤال ريتم انا كده اديته بس الاسبوع ده انا مش هكتب رقم 60 اخلص سؤال ريتم ليه؟ ابنزلتس از ذا موست كومن كوز اوف اكيوت ابدومين ذا موست كومن سيرجيك انرجي غلطه رابشر سبريت ذا موست كومن سولد اورجا ترابشر افتر ابدومنا ترومز رابشر سبريت. طيب بص انا قلت لكم هحطوا دول في الازهر الجامس الازهر في اول سنين الدراسه والمنهج بيكون منهج واحد كده الازهر بيعمل ايه بقى؟ بيقعدوا لما تيجي تقابل سبع ربع معانا عادي جدا وكانهم مذاكرين الامتحانات هم بيقولوا مذاكرتهم معاهم بتاعت الامتحانات بتاعت ويعلموا الاسئله الدفن بيطلع ده اربع اسئله دفن لكن بقى كله زي ما اصلا زي عين شمس يعني ليه كانت حلوه لما اجيب مذكرات عين شمس واحلها باجي في اخر يوم حد اسئله قلت له الازهر يجمعوا معايا ولا باشا مذكرتنا هي هي بتاع الجبل بس هي اربع اسئله ما تنقطها كلها اربع اسئله ديفرنت واحد انت حلوه في ثلاث دقايق لكن هو نفس الكلام ده ليه؟ عشان كده هعلمكم انا بقى في 25 او 27 سؤال ازهر عين شمس اسكندريه هم اساس الدرجات ده واخد بالك يعني ده متوقع ايه الاسئله دي؟ ربنا يبارك في حياتك ما تختارش اسئله ازاي؟ في اسئله لازم كل سنه متوقع اسئله ديرب اوبستراكت جونس سايلنت اكسبوزيس ويكر سيرنت فود بريست كانسر فاهمين قصدي ازاي؟ اكيوت ابنسايتس تروماتيك رابشر سبليت دي اسئله اللي مش عارف خدها سرعه ايوه هنتكلم دول تحفظه وبعدين نتكلم بقى حاجه يعني مثلا ايه؟ رابشر يعني مثلا في براندز التجميل مش عارف التجميل نظر التجميل البير البير كله ايه ليه؟ مش هو صريح معايا كليفت ليه هو ده ساعات جراف في ساعات في مش عارف شويه بوز جو ساعات بيجو ساعات بيجو بير لا ما بقول لك متوقع السنه مش لازم يجي السنه بصوت او كل سنه بقول كده ما ينفعش البير ده ما ينفعش تقراه فين رابشر سبريد انا رابشر سبريد بتهبل يعني دي اسئله بيسموها بقى بيوند ايفالويشن مالك وقت السنه هنعملهم لهم اقول لك دي الاسئله اللي مش نقاش يعني يعني يعني الوحيد يقول لك انها مش جايه جارانتي رئيس الاسم العودة بتاعتها لو هو لك انا مش هجيبه خلاص مش وراها مش دعوه لكن انا كياسر مش اسمه غير ده واحد من 27 في الجامعه هديك 27 ضربت في الجراحه هقول لكم ساعتها في اخر مره في اخر سنه ايه؟ اللي مش عامل دول ياجل ما ينفعش مش معايا الجراحه من دول ماشي من ضمن ال 27 دول الساعه 27 موضوع الساعه 27 فاضي يعني مثلا ايه في العرض السته فراكشرز دول ضربهم هم الصوره دي ستة ريفش مبنى كل قيمة في مربوط دي اسمه ستة فرش دول كده واحد في 27 ماشي يا معلم قال لي المفروض ان دلوقتي ركز عليه خلاص السنة اللي فاتت عمل ايه؟ جاب ثلاثة اكسنتريك وداليه ب 27 بس السنة اللي فاتت قلت له ايه؟ كان حول في مشكلة في مشكلة واحد من ثلاث دروس انا مصرح من ثلاث فطبعا المدرسين عن النت واحد صار كان بيحط على النت طب انا بس كلمة حصل فيها سرية صح؟ مش كلمة الكلام يعني بس ده انا صبرت الامتحان حط على النت يعني وشو ده بتوع طب اسكندريه هيفوق من اصغر شافوه ده ما دام اتصرف يا شباب بيحصل علينا ما نعرف ليه اتصرف ولا حاجه بس هو اكبر الدكتور امام ما يجيب امتحان اكسنتريك عشان ما يجيبش امتحان صعب طب عشان كده بتوع الدروس يفضل اخر شهرين قبل الامتحان وقال الطلبه دلوقتي بيعملوا ايه بقى؟ والعقد نت على طول على طول كل حاجه ايه يعني حسب عملت كله يعني واحد بيقول لك ايه انا حلفت بالله ما انت ايه؟ يقول لك انا حلفت بالله ما انت هو حلفت بالله مش معناه عرق يعني يقول لك ايه؟ يعني وحلفني فانا حلفت يعني ايه اللي بيفرقها يعني قصده محدش بيجي يقول لك ايه؟ وقال لي ده الامتحان حلفني بالله ما هو وزير بحلف لكم انه حلفني ما هو بس ده ضرب الدكتور تعبير عن تعاظم الصدر يلا عزيز ما اعرفش اسمه واحد معدي الشارع جاء عربيه من كرباص طايشه خبط جنب الشمال بك فرقته تعالى يا هيثم علمت السؤال ده بنقول لي ازاي؟ هل بتسمعين؟ احنا مش بنناقش موضوع بنناقش السؤال ده كان جاي جاي جاي ممكن ما يجيش بس لازم نبدا الامور دي تقف عيني قصر عيني عبد عزيز العين خليك بس عليك كلها سهله ولا صعبه دي؟ لا لا بس لا بلدني بلدني بلدني لا بلدني زي كان زمان ايام القصر العين دول كان في الجامع العادي يوم الامتحان في الاخر اول حاجه كان سنه القصر العين يقول لهم مثلا يقول لهم 11 سنه يوم جايب لهم 10 لا العيال يقول لك طب مين بقى اللي مش جايب دول؟ يقول لهم انا هذاكر 11 10 ذاكر 10 انت هتوقع الدنيا ليه؟ يقول لك لما تجيبوا الامتحان يقول لك فين الاجابه؟ عايز مدة الأمس يقول لك إيه؟ بتديني أسئلة طب فين يا جماعة؟ تعالى يا صاحبي يقول لك تعالى من الأكاديمية يقول لك إيه؟ قال إيه؟ قال الامتحان طب يا جماعة وهي معاها أكتب إيه؟ ها؟ ها؟ إيه؟ الرسم الرسم هي عايزة؟ أسيبها لك؟ حاضر مش مرسومة في الكتاب؟ مرسومة ومرسومه فرع الاوبرا بس في ساعات يا استاذ الراجل ده فنان بيحب يرسم مع نفسه هو ما انت مالك انت ما تعالى بقى نحس ارسمها لك في الورق بخط يا ريس شوف فوق كاس اليمروح انا خلاص يلا بقى رابط يا ستين تعالى ما دلعك فيه ما جبنا سؤال بيقول ديسكاس وش بقى وش بلد النهارده مش كده؟ اما يجي لي سؤال يقول لي ديسكاس رابشر سبلين هنكتب فيه واحد كوزس اثنين باثولوجي ثلاثة كلينيك او جريد كلينيك الميتش هاو تو انفستيجيت هاو تو يلا بقى احفظوا الظبط ونمشي النهارده حصه قصيره كده ويوم السبت خلي بالكم يوم السبت اجيب مفيش هنا حسام الغاب الليل عشان عندي مراجعه تجميل هتبقى بتوع الازهر عايز مراجعه تجميل جميله برضه احضرها مراجعه حلوه هتبقى الساعه 5 في التقوى ها جماعه يعني قصدي مش دي حاجات لعين شمس. بس مراجعه التجميل لعلم السنه دي فاهمين قصدك؟ يعني نعم؟ كلينيكال ايه؟ لا لسه هيبقى على وسط الاسبوع كده يعني شغال دلوقتي تجميل هتبقى على وسط الاسبوع ان شاء الله. الراوند الجديد؟ اه داخلين يعني حاميين كده لا لا والله بس كل الراوند دي اما لسه الاسبوع الاسبوع الجاي ما عندك لو لسه الاسبوع الاسبوع ولا الاسبوع الجاي حاضر هنديك حاضر ومية في الراوند الجديد ايه ده احسن ناس في الدفعه اللهم صل على النبي ايه ده الراوند الجديد الكريمه بقى الكريمه اه وش القدر طيب تعال بقى نقول انت عندك انهي راوند؟ انا اصغر يعني ايه يعني؟ طب ايه سوي؟ يعني انت ما حضرتش كلينيكا الكورس؟ انت حضرت معايا في انهي راوند؟ حضرت يعني؟ اه بس ما حضرتش ليه؟ لا اصل كل سنه بتوع اصغر يعمل ايه؟ ما يحضرش ولا واحده، بقول ايه؟ اعمل ايه في الكلينيكا؟ نعم من الكلينيكال بعيد والبلاكس بتاع الازهر عنده كلينيكال ثلاث مرات. دي الثالثه والاخيره. في كل سنه بيجي لسه ازهر ايه؟ طب انا ما حضرتش الثلاثه. اقول له طب انت جيت دلوقتي؟ انا خلاص خلصنا الثلاثه. طب ما انا كنت فاكر في رابعه، رابعه؟ ودي مع الدفعه الجايه بقى. ده اخر كلينيكال واللي طالع. مفيش كلينيكال ثاني. حضرتي؟ اه لسه جديد شكل اوعى ما تحضريش يلا بقى رمش سبليت ناخده كده في 10 مينتس ونروح اتفرج على الشوط الثاني بقى بتاع اه مش عارف ايه زمان خلص اصلا مانشستر ده الشوط الاول خلص الاثنين من زمان خلص الماتش بقى 9 تقريبا 10 ضربات 10 ضربات 10 ضربات 10 ضربات يا ابراهيم انت كل معلوماتك معلش يا ابراهيم تقريبا انا عرفت بس كان 10 ضربات ده قعد اخر نص ساعة ده مانشستر و مانشستر طبعا برشلونة برشلونة تقولي على الاهلي والمحلة الاحساب مختلف اقل شوية الاهلي والمحلة اقل شوية حرق حلو المصري البرد التاني مانشستر وبرشلونة ها قصص ها دي واسمه ايه ده حاجه تكسب شفت احمد العبود بتاع الاسماعيلي؟ اه طالب بيش الحكم الاسباني يعني الحكم الاسباني بيقول لك الحكم الاسباني طلع اهلاوي حد يقول لك ايه ما حسبش جون شفت ماتش حلو برشلونه مع اوف تشيلسي تشيلسي ممكن بالظبط بس هو مش بايظ حد عمل له حاجه وضايق باين في ضربتين جزاء ضربتين جزاء بس خلاص هو حكم غلط ده طلع العجوز ايه وحياة امك يا ابن الجزمه مش تبقى في عرض ها؟ راح تاني معاه اه وطلع يشتموا وشتايم بقى بتاعت الحارات بقى ما انت عارف احمد العجوز بقى من الاسماعيليه يا ابن الجزمه حياه امك ياض حاجه سوقيه وبلدي وعمال يشتموا حكم طب الحقيقه يقول لك الحكم الاسباني طلع اهلاوي يقول لك يو ارت راجل جاي من الازمه سيد حسب كوره غلط خلاص هو شافها كده تقدير خلاص لكن هو لا يهمه الاسماعيلي ياخد دوري ولا الاهلي طلع بيشتموا الزب ان ايه بيقول لك الحكم طلع اهلاوي اتفضل يا عم قال يو قال له يو ار ذا بيست بيست ريفري ان ذا ورلد مين ده؟ احمد العجوز قال الحكم بيست بيظهر متقش البراميل يعني قال عن صفه بتاع وقال له راسك كده واحد شاطر شاطر ايه يا محمد لا زيح بشكل الكرامه كويس كرامه ممنعه تعالي بقى نقول لابس ايس كريم عشان نقول في نص ساعه كده في مانشستر وبرشلونه. رابش ايس كريم از ذا موست كومن از ذا موست كومن كان محل انت مش انت محل فلاحين تعرف سموه فلاحين ليه؟ محل ابو زمان ايام عارف عماشه وعارف دايم الناس بتوع عبد الكريم عبد الله قاعدين في القاهره تلاقي بتوع في الجديد اللي في الحين بيلبسوا دايما الاندر وير تبع الشورت. ايوه شورت الدمور كده وده الاندر وير. كان بيجوا يعادوا الشورت على المحل تلاقي الشورت الدمور طالع من تحت الشورت. رجال كان زمان لعيبه المحل كده الشورت الدمور طالع من تحت الشورت العادي بتاع الجايين ايه بيلعبوا شاطر يا فيري جود. لا بجد الشورت الدمور كان منزل اثار شويه بجد كانوا يجي الاول كده مش ازاي. بص بقى يا جماعه بالنسبه للرابشر سبرين بقى يلا بص يا جماعه ايه كان الرابشر سبرين؟ ثلاثه تروماتيك ياتروجينيك سبونتينيس. تروماتيك از ذا موست كومن ترو سواء او او كلوز او زي بوليت او ستاب وون بوليت. او بين يعني جت من بره كلوز يعني الجلد على المقفول من بره. واحد معدي في الشارع جت عربيه خبطته كسرت له اللور ليفت ريبس بس الجلد انت عصر رابشر سبرين هيموبريتونيوم وهيموبريتونيوم شوك لكن ستيل الجلد انتاج فيسموها كلوز انجري. معدي فورمال وكلوز اتنين يا اندروجين دي بتحصل احنا اللي بنعملها. اشهر حادثه بنشوفها لما بنيجي نعمل جاستريكتومي الطحال نايم على الفندس والستومك فانا بعمل جاستريكتومي بخاف اعوره بقى احط عليه ريتراكتور وابعده كده اجيب الواد المساعد بتاعي ده احط عليه ريتراكتور حديد واقول له ايه ابعد الطحال كده بالراحه. الطحال ده فيري سوفت اورجن مش كده غلطان. بيجي بقى الاخ كده استنى عامل ايه حاطط الريتراكتور وشال عليه نايم. بص بس هو كده فرقعه انه حمل عليه بوزنه اقول له امسك على الطحال وبالراحه وبعدين لو نمت اقول له باشا ده كويس قوي. فقال لي العمليه تطول بقى ساعتين ثلاثه ماسك الريتراكتور كده فمين فمين اجي نهايه العمليه اشيل الريتراكتور من عليه الاقي البيه فارق على الطحال. مش هتقعد كلمه تتقال عشان ايه؟ قال له كلمه في الوقت اللازم اندكيت اقول له عورت الطحال يا اخ. طب انا خدش اخ عواض الطحال يا حاج قلت كلمة فيري امبولايت. شوف the most impolite word you know and you have to be indicated at this time. ماشي يا ماسك. على فكرة عندنا في الجراحة حاجة مش مصدقها لما جه نائب مؤدب دي حاجه حلوه لوحشه. ايوه يقول لك جميل نائب نائب ابن ناس الناس دي شتيمه واد مؤدب يا عم ده متربي متربي ليه يعني اجينس يقول لك جميل الواد متربي ابن ناس. طب ده ينفع الجراحه لازم يبقى واد واد مبلوط في صحيح الزباله. مش جميل واحد ابن ناس كان يقول لك ميرسي ميرسي يا ابو فيه عناش ميرسي هنا ماشي يا اخ. يبقى ياتروجينيك ثلاثة سبونتينيوس. تقول لي مستغربة يا دكتور ايه سبونتينيوس؟ يعني واحد قاعد تعمل طحال وفرقع؟ لا هي مش كده. الطحال في خدنا حاجة اسمها في الطب كوز اوف سيوميجن بورتر هايبرتنشن ولوكيميا ولينفوما وانفكشن مونيوكليوس وملاريا عادي كتير جدا. في طحالين اتحط على بورتر هايبرتنشن مثلا بيبقى فيري تاف سكرين. بدي ان بقدر اسيب بنسى اسمك منا انت فعلا منا منا يعني حاجه هديه حلوه يعني منا من الله. بص يا منا بسيبك انا وانت ما عندكش خبره ولابسه جوانتي مرعب اهو تفحص عين الطحال. ليه؟ لان مش خايف عليه. ما انت خلي بالك ايدك ما عندكش خبره ممكن تفرقعيه بس انا مش خايف عشان ده بطه هايبرتنشن. لكن لو جت منا قالت لي والنبي يا دكتور ياسر سيبني افحص عين بتاع الملاريا ده الطحال نيفر. ليه؟ الملاريا الطحال يعني بفيري سوفت منا ما عندهاش خبره مش هي لسه صغيره لو عملت كده في تحط روح فرقعان. فاهم قصدي ازاي؟ تمام. والانفكشس مونيو كلوز يقول لك ايه بقى؟ اكتر طحالين اسمها يا اخت اسمها سنه واحده اكتر طحالين بيبقوا لارج وسوفت جدا الملاريا والانفكشس مونيو كلوز. تعال بص بص الطحال اللي عملته كده اهو بيفرقع كده اهو. فاهم ايه قصدي؟ فبيقول لك بقى ايه بقى حكايه السبونتينيس؟ عيان بيبقى عنده لارج سبلين ملاريا او انفكشس مونيوكلوزيس وبعدين يتخبط نيروتروما. نيروتروما هو افتكرش انها تروما ويجي له رابشر سبلين ويجي لنا عنده هايبوفوليميا وهيبوبرتونيوم يبقى ده ايه اللي خبط؟ لك ما تخبطش يا باشا، هي مجرد دكتوره منا ماسكه بتبعث، ما هي ايد منا تروماتيك بالنسبه لايه؟ للطحال ده. لكن انتوا بتحسوا الطحال بتاع البورت هايبرتنشن ولا؟ اه وبتقعدوا تخرفوا فيه كده؟ ايوه ان هو اقل طحال يفك طحال بتاع البورت هايبرتنشن بناشف جدا ما نخافش عليه، بس كده بنعلمكم عليه في الكلينيكال راوندز. فهمت قصدي ازاي؟ بارك الله فيك. فتبدو الحادثه وكانها سبونتينيوس. هي مش سبونتينيوس، هو في تروما والعين بينسهر، لكن تبدو وكانها سبونتينيوس ان هو ديناي هيستوري اوف تروما، مش كده؟ يبقى انا عندي ايه؟ قولوا معايا في قولوا معايا تروماتيك ياتروجينيك سبونتينيوس، الثاني ها تروماتيك ياتروجينيك سبونتينيوس. نيجي بعد كده على ايه الباثولوجي؟ ايه الباثولوجي اوف رابشر سبرين؟ يعني ايه الباثولوجي يا دكتور ياسر؟ يعني واحد عنده رابشر سبرين ها؟ فاسمعوا يا جماعه الموضوع مش هياخد 10 دقايق، بص لذيذ قوي. بص فتحنا بطنه تلاقي ايه في الطحال؟ بنلاقي في الطحال كالاتي، هنا بنلاقي في الطحال تير او تيرز او سب كابسولار هيماتوما او افانشر لبعض من السبرين، افانشر اتنزع او افانشر لكل السبرين او ثرومبوزس في الفيسلز تير. يبقى بنلاقي يقولوا معايا ها؟ تير او يلا عارفين خمس دقايق ونمشي، تير او تيرز او سب كابسولار هيماتوما او افالشر بارك او افالشر سبرين. كلمه افالشر سبرين كله يعني افالس البيديكل، افالس اتنزع اتقطع الارتر والفين مش اسمه البيديكل. لو البيديكل اتقطع يبقى الطحال اتخلع بره الجسم، ساعتها بيسموه افالس سبرين او ثرومبوزس في الفيسلز. تير قولوا معايا تير او تيرز سب كابسولار هيماتوما افالشر بارك او افالس سبرين او ثرومبوزس في الفيسلز. في بقى حته هقولها ولا هلبا انا عمل ايه؟ بص انت مش معاك الورق؟ طيب الدكتور كنت في البيت ده في البيت هتلاقي كاتبها لكم سايبها لكم فاضيه. طب تيجوا اقولها للدكتور في البيت ما عرفتش اعملها لكم بره الجهاز شوفوا دماغكم. الاجانب ساعات بيصيبوا الباصور جلاد جريدي، يقول لك انا عندي خمسه جريدز من الرابشر سبرين، يقول لك جريد واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه هم الباصور بس الطريقه يعني ولاد ناس شويه، يقول لك جريد واحد سب كابسولار هيماتوما، جريد اثنين ماينور تير اقل من 2 سم، جريد ثلاثة ميجور تير أكتر من 2 سم، جريد أربعة شاترينج. شاترينج بتتكلم كده اس اتش يو تي تي اي ار اي ان جي، شاترينج شاترينج يعني بزع بتهربت حتت بتقطع قطع صغيرة كباب حلة كبدة اسكندراني اسمها ايه؟ شاترينج. نمرة خمسة افالسد بيديكل، لو البيديكل اتبزع كلهم هي خمسة كده سب كابسولار هيماتوما او ماينور تير او ميجور تير او شاتر او ابارز بيتر، هي نفس الباثولوجي بس لغه اشيك في الصياغه. ولو تاني كده واحد سب كابسولار هيماتوما ماينور تير ثلاثه ميجور تير اقل من 2 سم، اقل من 2 سم طولا وعمقا، لو اكثر من 2 سم طولا وعمقا يعتبر جيل الثلاثه اربعه شاتر خمسه ابارز بيتر. يعني تنسوها؟ ده بيزودوها في البيت، هتلاقي في الورقه كانت برده فاضيه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ماتش ميلانات. بص أقول لك عندي عنده إيه؟ شوية دم تحت الكبسول، تير صغير تير كبير اتقرب الحتت اتمزع من الجسم خالص. يبقى دي أدي الخمسة إيه؟ جريدز. نيجي بقى الحتة الجميلة الكلينيكال بيتشر. يلا بقى إيه دي الحتة اللي فيها شوية شرح؟ إيه الكلينيكال بيتشر؟ رابشر سبرين. بص يا كابتن عندنا رابشر سبرين ثلاثه تايبس اوف برزنتيشن، يلا بقى نخلص دول ونمشي. بص كاتاستروفيك تايب، ديلي تايب، كلاسيك تايب، ده الموست كومن كلاسيك. تعالى واحده واحده كده مع بعض ايه الكلام ده؟ يلا بقى خمس دقايق كده. بص اول حاجه في عندنا حاجه اسمها كاتاستروفيك تايب. ايه الكاتاستروفيك تايب ده؟ كاتاستروف يعني ايه؟ كارثه. ده بقى السين ان ذا فيجوال تايمز اوف رابشر سبرين زي الشاترين والافالس البيديكل. طبعا العيان ده داي از سايت اوف اكسيدنت اند كام تو ذا ريسبشن روم ديت اور اولموست ديت اور ديبلي شوك اند وي ويل فيل تو ريسسيتيت هيم اند ويل داي. يا عيان هو بيعدي الحادثة الميكروبان داس على بطنه مزع الارتر وفي الخمس تلحق فيه بيجيلك استبان ميت تقريبا ها؟ ما تلحقش تعمل له اي حاجه. ده اسمه كاتاستروفيك تايب وده ربنا يعافينا بيكون عن عمره انتهى. يعني عيال بيعمل حادثه وخلاص عمره انتهى، فربنا شايف ما حدش يتكسر. خلاص يبقى هيطلع الرب ساعتها. يبقى ده ملناش دعوه بيه. اكتشف ده كاتاستروفيك يعني بياند سيرجري وكانوا دي انس الناس. فبيهدر النوع الثاني اسمه ديلي تايم. ده بقى ده متخيل يعني ايه بالظبط؟ ابن التعكات في حدود الاخ بيت ورا. بص ايه ديلي تايم ده؟ ايام كان عند الشارع جيب الميكروباص خبطه في الشارع يقول له استقبال كشفت الوان كان زي الفل بعد الحادثه. بايس كويس بلد بريشر تمام بطن لاكس فاش تندرنس فاش ريجيدي مش خالص بايس 120 80 بايس بلد بريشر بايس 70 بين التريجلا امش من بين بطن لاكس فل قعد تحت المنظر 24 ساعه زي الفل. قلت له خلاص يلا باي روح بقى وزي بعدها بيوم لقيت اهله بيبتدي بيجي وجاي جايبين شغل كشفت عليه كان يعني عنده هيبو تيشن هيبو بارز هيبو بريتونيوم هيبو فيبو شوب بيكش ما تعرفش اسمي ده احكي بقى يا ابني ده عباية خطوط تانية ولا ايه؟ قال يا باشا والله ما انا عشان انا كنت عندك كنت قلت تطمنه خدناه وروحنا بقيت قريتها سيبك تاني من الصبح قعدنا فطرنا سوا امور حلوه قوي. انا ما اخش الحمام دخل الحمام وبقى سرخ كسرنا عليه الباب لان شفت كده جبنا هونك ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل ده اسمه الديلي تايم رابشر سبليد لو عيان الرابشر بيكبر عن نفسه نوت اميديتلي افتر اكسب افتر سام تايم. ايه بقى التفسير؟ التفسير عجبكم قوي. الواد ده بعد ما اتخبط بعد الحادثه كان عنده سب كبسولار هيماتوم او تير صغير في الطحال اتسد بحته بلاد كلوت او حته مومنتم جت وسدته. فمين بعد كده العيان عشان كان ما كانش عنده اي مشاكل عنده هيماتوما مقفول عليها بالكبسول او تير مسدود لاي حاجه والعيان كان بطنه لاكس ومش شد ولا بتاع. تاني يوم دخل الحمام فكان بالصدفه عنده امساك عمل ايه في الحمام؟ حزق من بتاع زمان يا يعني دكتور دخلت الحمام فاكرنا؟ مسكت الدش بايد والحنفيه بايد واديتها. فالعيان بقى ايه؟ يقول دخلت الحمام حزقت حزقه من بتاع زمان. حزقه من اللي هي بتجيب الميتين. يقول لك حزقه من بتصحي الميتين. مسكت الدش بايد يا منى والحنفيه بايد ده وحزق حزقه راح عامل ايه؟ راح مفرقع الهيماتوما او عمل ديسلوجمنت للكلوت. طبعا كويس ما جابوش سيبر هيمورج الحزقه دي يعني الحزقه اللي بيحكي عليها دي بتعمل نزيف في المخ يعني ها؟ فطبعا ما حدش يحزق للدرجات دي يعني ها؟ فالواد لما حزق عمل ديسلوجمنت للكلوت او المومنتم او فرع الهيماتوما بدا يخرج. جولي بي جاري ليه انا قلت الحمام يا هيثم؟ الحمام از هاوس اوف سترين مش كده غلطان؟ فالعيال لما حزق فرقع طحال. حد فاهم حاجه؟ اسمها ايه؟ ديلي. نيجي بقى النوع اللي شوف اسمعوه يا جماعه كنت بركز معايا النوع الكلاسيكي وده اللي انا عايز اقول بقى حاجه جميل قوي الكلاسيك تايب. الكلاسيك تايب العيال اللي معدي في الشارع على البطن بيجي له نيوروجينيك شوك. العيال بيعدي الشارع اكيد شفتوه دلوقتي في ناس بتعدي صلاح سالم ما بتبصش. اه والله دلوقتي الواحد بتسوق فيري سيريس الناس بقت تريح جدد. قابلتها ماشي في الشارع خايف حد يخبط حد وهتاخد حد تروح الاسم وبتاع وممكن تتسجن فيها وهو بيعدي جزار حمار كده في وسط صلاح سالم. خايف هو يجيب اكسديما. فاهمين؟ ده كمان دلوقتي في كمان اللي بقت مشهوره قوي البنات. عشان عايزين يتجوزوا ده واحد شاب ماشي بقى تروح اي خبطتني. اوه يا تروح الاسم يا تخطبني. طب انا اروح الاسم طبعا. تخطبني ولا تسجن؟ تسجن. فاهمين قصدي؟ تمام. فبيجي بقى مثلا ايه الواد بيعدي الشارع جت العربية وعربيه خبطت. بص بقى دخلت العربيه عليه مرعبه يا لهوي العربيه بتربل مع خبط الاكسام. اي ليه؟ يبقى انا عندي حاجتين يعملوا نيوروجينيك شوك السايكلوتروم خبط العربيه مرازح الاكسدام في جسمه. العام بيجي له نيوروجينيك شوك. نيوروجينيك شوك يعني تعمل هايبو تنشن فالعيال لما اتخبط في جنبه الشمال جنبه بتلف الطحال، التيب ده مش هيخرج لان العيال عنده ايه؟ نيوروجينيك شوك وهايبوتنشن. فالعيال معدي في الشارع جت العربيه هوبا راحت خبطاه في جنبه الشمال طك راحت مفرقعه على الطحال، لكن التيب مش هيخرج عشان انا ايه؟ هايبوتنشن مرمي على الاسفلت. اما بيترمي على الاسفلت عشان جاله سنكوب من الصدمه هايبوتنشن، تمام، بيزيد السريبرال فلو بيفوق العيال، لما يفوق ضغطه يعلى، لما ضغطه يعلى يبتدي التيري يخور، وبيجي له في الاستقبال بقى عنده بيكشر اوف هايبوفوليميك شوك، يبقى العيال بيجي له ايه؟ في مجال حادثه نيوروجينيك شوك، بيجي له في الاستقبال عنده ايه؟ بيكشر اوف هايبوفوليميك شوك، يلا بقى. يلا ايه الكلينيكال بيكشر اوف هايبوفوليميك شوك؟ جنرال ولوكال، بس اخر حته حسيتنا ليه؟ جنرالي كان بيكشر اوف هايبوفوليميا اللي هي كلكم عارفينها طبعا، هايبوتنشن، كولد اكتام اكستريمتيز، رابيد ويك بالز، اريتابيلتي، سويتنج، ديب ريسبيريشن، الحاجات المعروفه بتاعت الهايبوفوليميا. فاهمين قصدي؟ طب بصوا لي عشان خاطر نكشف على البر ده بيكشر اوف هيموبروتونيوم، هتفزع بقى صار معاه عشان هنجيبها 100 مره بعد كده في البرانشات، رابشر ليفر، رابشر كيدني، يعني ايه ازاي بتشخص وجود دم في البر؟ هيموبروتونيوم لو سبيسيفيك ساينس، ايه الساينس اوف هيموبروتونيوم؟ نمره واحد تندرنس ريجيديتي ريباوند، رقم اثنين كارن ساين بوزيتيف، ثلاثه كيرن ساين بوزيتيف، اربعه بالانس ساين بوزيتيف، ده عندهم فراكشر في اللور ليفت ريب، ده عندهم سايلنت ابدومين ديو تو باراليتيك ايليس. يلا واحده واحده بقى نشرحها، خلص الموضوع، موضوع جميل. يبقى عرفنا ايه؟ عرفنا كوزز تروماتيك وباثولوجيكال، تروماتيك وياتروجينيك وسبونتينيوس والباثولوجي والجريدنج والكلينيكال بيكتشر، كاتاستروفيك تايب، كلاسيك تايب، ديلير تايب، والكلاسيك تايب بيحصل نيوروجينيك شوكز وهايبوفوليميك شوك، والهايبوفوليميا لوكال بتنبح نفسها بواحد تندرنس ريجيديتي ريباوند. تقول الدكتور ياسر انت لسه علقنا الحصه اللي فاتت ان التندرنس ريجيديتي ريباوند ساينس اوف بيريتونايتس، تمام؟ البلاد سبيريتونيوم از از ايريتال از بس، البلاد في البريدون اي سائل في البريدون غريب يعني دم مده بايل بول، يا واحد قال رابشر في الكدني، رابشر في المثانه والبول راح البريدون يعني بريدونيتس، واحد قال رابشر جوه بدل بيجر البريدونيتس، اي حاجه في تديك تندر ريجيديتي ريباوند، ده البطن تبقى تندر تشي توجع، ما تدوس توجع اسمها ايه؟ تندرنس، تلاقي البط زي ما اسمها ايه؟ ريجيديتي، يبقى تلاقي البط فين؟ تندرنس ريجيديتي ريباوند، ده عندهم كارنت ساين بوزيتيف، ايه الكارنت ساين؟ ات از بلويش ديسكالريشن اراوند الامبيريكاس، تلاقي بلويش ديسكالريشن اراوند الامبيريكاس ديو تو ابزوربشن اوف بلاد باي ملايكا الليمفاتكس، الليمفاتكس تمتص الدم تطلعه حوالين السره تعمل زي كونديوشن كده او بروسس اراوند السره، ودي بيحصل على فكره في اي هيموبروتونيوم، اي هيموبروتونيوم اكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس انتبك بريتنس رابشر سبليت، اي هيموبروتونيوم بيعمل الكالت زاير. الساين الذكيه جدا كير ساين، كير ساين دي عباره عن ايه؟ بينو هايبرسيزيا في الليفت شولدر، بينو هايبرسيزيا في الليفت شولدر، ليه؟ لان الدم بيريتيت الاندر سيرفيس اوف ديافرام تحت الليفت كوبيلا، فبيعمل اريتيشن للفرينك، انت عارفه ان الفرينك نيرف بيخرج من الديافرام وبيطلع من سي 3 و4 و5 ويبدا الاندر سيرفيس بتاع الديافرام، فلما الدم بيعمل له اريتيشن فبيعمل ريفيرد بين في الليفت شولدر فبيعمل بينه هايبرسيزيا، بالذات لو انت عارف في التبدل البير بوزيشن والدورجيات دايما لما جالك عيال في حادثه ونازف فبتنيموه رجليه عاليه وراسه واطيه عشان تزود السريبرال فلو، فبتيجي تعمل كده اي كيت سي اه دي اسمها كير ساين على طول. لو انا راجل اوبزرفر بقى عايز اول ما الوقت بتاعي مرحله ورافع رجليه ومغطي راسه اي كيت سي، يبقى انا في بيشن تحت الليفت كوبلا في فري بلاد. طبعا الدكتور بقى اطرمانش يعني ايه طبعا مش بيكتب ده اه ده ولا عام دكتور الغبي ده ملوش حل، ما لهوش حل، ما لهوش حل. دكتور الغبي ده كارثه كارثه، الطب عايز ناس مستسلم ما ينفعش يا ابني. طبعا لو جيت تحس العيان عند البيت والهايبرسيسيا في الليفت شولدر ديت معناها ان في فري بلاد ودي اسمها الكير سايكل. كير في الكتف. كير في الكتف ده كير كير كيف كتف ماشي حضرتك؟ كير في الكتف ماشي حضرتك؟ كير في الكتف. نيجي بعد كده دي بقى اللي صعب عليكم دي بقى بالانس ساين. اوه على البالانس ساين. ها بص انت اقول لكم كده وقولوا تفسير لها ايه. خلاص خلصنا على اساس بالانس ساين بتبقى فيكس دامنس ان ذا ليفت فلان شيفتنج ان ذا رايت. فيكس دامنس ان ذا ليفت فلان شيفتنج ان ذا رايت. فيكس دامنس فيكس الدامنس ان ذا ليفت فلان شيفتنج ان ذا رايت. ايه بقى يا راجل عيان اعمل كده رجل رجل رجل رجل ضل اجيبه كده ضل اجيبه كده ضل شوف يعني تاني رجل رجل رجل ضل اجيبه كده يبقى رجل اجيبه كده تبقى ضل. يقول لك فيكس الدامنس ان ذا ليفت فلان شيفتنج. في شيفت بتاع العصايد ايه ده شيفتنج هنا فيكس. تعالوا لكم تفسير عجيب قوي قوي قوي. ساين على فكره تفيد ذكاء. هي الفكره ايه يا ريس؟ هي الفكره ان الطحال فرقع حلو. فهنا الطحال لما فرقع حصل حواليه بيج هيماتوم حصل لها كلوكينج. فلما بقت كلوكينج يا جماعه بقت فيكس في مكانها. لكن العين لما الهيماتوم دي بتكبر بتعمل كونسبشن لفيبرينجو. فاي عارفين كونسبشن كوربيروباسي ايه؟ تعمل كونسامشن في برنج. فاي دم ينزل بعد كده في الرايت سايد اوف ذا ابدومن بيبقى ديفيبرينيتد. فيفضل الدم هنا في حاله سائله وهنا الدم في حاله متجلطه. فهنا يديك فيكس الدمنس ان ذا ليفت فلان شيفت ان ذا رايت. بدون ما نرجع على بعض يا ياسر اقول ايه فيكس الدمنس شيفت ان ذا رايت. يعني ايه؟ الدم هنا اتجلط هنا سائل ايه المشكله؟ هنا الدم كلوتد هنا الدم ايه؟ اتس فلويد بس كده. ماشي حضرتك بتلاقي عندهم فراكشن في اللور ليفت ريبس بتلاقي عندهم باراليتيك ايليس. طبعا الدم بيعمل الهيمبرينيوم بيعمل فليكس براس الانتستن. فلو حطيت سماعه ما تسمعيش انسان ساوندز يو ويل هير ذات ابدومن سايلنت نو ساوندز بيكوز ذير از باراليتيك ايليس. يا جماعه بتلاقي العيان خلاص خلاص تحس بيه بالذات نص دقيقه ومشيكم تلاقي عندهم قولوا معايا ها تبدا تسترجيك في الراوند تلاقي ساين بوزيتيف كيف ساين بوزيتيف هل انا ساين بوزيتيف عشان فراكشن في اللور الاخير بتاعهم سايلنت ابدومين. السؤال الجميل هاو تو انفستيجيت يجي وي نيد نو انفستيجيشن او وي نيد دايجنوزيت كلينيكال وي كان دايجنوزيت كلينيكال. لكن الموست هيلف بيبقى السونار الحقيقه. السونار بيساعد انك انت تشوف في رابشر سكرين ومدوم وكلام من ده. طب السيت سكان يشخص رابشر سكرين؟ السيت سكان كينج مش كده بقى كده شوف الدير سبايرال سي تي شوف الدير الماتوما ايس والدبس شغال ها مش فاهم لازم يكون عايز ستيبل ايوه يعني السي تي اف السونار بتخلو سريع بتحط سونار بتشوف كده تعمل اكزاميشن السي تي ادق من السونار لكن لازم يكون عايز ستيبل ما تجيش عايز مثلا عيان نازل والعيان بيبقى الداتا زي الزفت وتدخله جوه المكنه بتاع السي تي يخش جوه المكنه يقعد بتاع تلت ساعه جوه يطلعه ميت. تقول ايه الله يرحمه كان رابطش على السبرين. ما ده عجبه التشخيص بس ايه بوست مورتر. تقول المرحوم مات من رابطش على السبرين. سايبك ايه هتشخص سبب الوفاه. ايوه تجيب شويه غمض مظبوطه جدع يبقى السي تي دقيق ولكن معظمنا ما بيقلوش لان هو عايز عايز يكون ستيبل. عايز حق الله الدكتور الله يرحمه رجع سبيد شخص هو ده هو ده على ده هو ده على شوف فيلم عمر وسلمى هو ده الشق جراح عالي كبير في الامرجنسي. او ايه الفرق يا اسف بين الدكتور شاطر والخايف؟ الامرجنسي مش الالكتف. ايه الالكتف؟ واحد عندها جول ستونز اعمل لها سونار واعمل لها ليفر فانكشن. هي كمان في عين هوبز ساتسفاكشن ولا زايده ولا تروما ولا رابشر سبليت في استبال العين الاستبال يبين. نايم الشاطر جوفري السبان اسد جاله حتسيبينه وديت سبستراكشن وديت ابدومن وشخص ده بصباع رجله ده كده الحالات الالكتف جوينتر ايه يعني جوينتر؟ ما فيش تجيب براحتنا ونعمل سونار ونعمل اسكان ونعمل سي دي الحالات الالكتف تديك فرصه لكن ده عيان عنده سبستراكشن ولا لا؟ ده كده ولا لا؟ ده زاد ولا لا؟ ده مخبوط في بطنه عنده ايه؟ ده عنده فراكشن ايه؟ ده عنده سوبرا كوندال فراكشن اول من بريكيال، ده عنده الحاجات البط اللي محتاجه قرار وقتي سريع منتلي رياكتيف. يقول لك دكتور ماست بي ديسيسيف ديسيجن ميكر. على فكره انتوا لسه عيال صغيره بجد، على فكره الحاجات الممتعه في الطب هي تستمتعوا بيها وانه يعني انا مستمتع بيها في السن ده طبعا اكيد، دي بحس بالنعم ربنا عليا ان اخد ديسيجنز تخليني يعني. يعني انت افتحوا بقى هيطلع لك اسبوع طبعا ما تبقاش حمار ومعلم يعني قصده ايه؟ ويطلع العيال ما عندوش حاجه، اللي عنده بوتزيرو، اللي عنده سبستراكت، يعني اللي هو كده عنده كذا كذا الجوينت حتى لو شلت ما عملش عمل. يعني مثلا لما اجي اروح للهارت سيرفي ده الاستقبال على الاقل المواد قول للدكتور ياسر بعد ما يجي يبعت له في خمس ست ايام كونفيوزي خلاك انت في منتهى الهارت سيرفي ده بس بستمتع بيه ما كبرتش على كده وداخل معاه ويجي ربنا وفقنا في التشخيص يبقى روح ساتسفايد هيفيدك ويجي العيال نواب يقول لهم اتفضلوا بلغوني ليه؟ يجي بلغوني اي بي ده في كذا ويجي لو سمحت حضرتك كنت كذا وانا كنت كذا وانا كنت كذا انا مش عارف لوحدهم بس انا كنت بتسجل لك وطلع التسجل بتاعي مظلوم دي بتديك جوين مع ان العيال بتاعت المدرسه اللي عرفت منه فلوس تتفرج على الروس لا ده دماغ عملت انا زي بامبو اه والله بقى دي نقطة دماغ يعني ايه؟ انا خدت فلوس انا عارف ان هو علاج بسرعة بنزل العربية ولا بعمل ايه؟ بس مش كل حاجة فلوس جند حسيت ان انا ربنا اداني عقل بيعرف يعمل حاجة حسيت بيها برضه تبقى عارفين مين بقى اكتر حاجة فيها نسيجة ميكن؟ النسا النسا ملكة النسيجة ميكن هو ستريكس بس ستريكس دي عايز واد انتاجيه واد علم بوست بارتر انت بارتر اعمل ايه افتح عشان يخلص ارض مش هتفتح الا جبنه فاجينال ولا سيكشن ولا مش عارف ايه ولا انما الدكتور بقى بخيط الميطه ده يضيعها وعمل كده ركشه يطرش وقف يتفرج بخيط الميطه ده سبت وصوبه بخيط الميطه ده ماشي؟ فيري جود لكن لو قال بقى مثلا بتاع نسا منتال رياكتف ده بقى بعيد بوك استبان الناس عندنا في عين شمس هنا مرعب فلو فظيع واللي جايه من قليله واللي جايه ابورشب واللي توبك واللي دلوقتي بقى لو معلم كسب وعملت الحاجات دي كلها فاخدم جد سعيد بنفسك النهارده عامل اثنين توبك وعامل اثنين ابورشب وعامل واحد ايه وكان واحده مرابشره وواحد عملت لها نفسك ايه والحمد لله ربنا يخلي لهم كلهم بالسلامه على ايدك ده سهل قاعد ايه؟ سعيد بنفسك ولا ماشي بالظبط دي منظر ناس عمال اكلمك وتقول كلامك حلو يا غالي ده كان شاب شعارات يا غالي فهقفوا على ايه؟ بس خلاص يا ابني مش زي ما ده ديسيجن بريكر اتفضل يا عم ماشي ليه طيب؟ مش يعرفوا ولا ها؟ تجيب علاج الربشه سبرين يا لا يا لا يا لا الماتش عربي علاج الربشه سبرين This is يعني دي اخر معلومه في السبت This is the most solid indication of اسبرين the most respectable indication of اسبرين علاجنا ريساسيتيت زي موبايل بعمل دي 16 عام بثلاث حاجات رايل مورفيا بلاد علاج الكيمياء ودي بلاد ترانسفيجن شغال بولي مورفيا عشان نيوروجينيك شوك الحادثه اديه اركب له رايل نيزو جاستريك سابشن ليه؟ يا عم يبقى امر اللي بيبقى فين اي عيان عندنا بنصوم على اللي عمال 6 ل 8 ساعات ممكن اندر انسيزيا اسبيريشن فاحنا يعني ما تبقاش عارف ان كل ربش اسبرين خرج صايم بقى السبتوع عندك هيبقى عشان هو بالعكس ده بيكون واقف على اول ما شاف نفسه يبتدي دلوقتي يبقى واقف كان طبق فول على الصبح خلص ده. لا لا لا طبق فول مع بطل بصل. انت عارف الفول مع البصل بيعمل كومبليت انهبيشن للسيريبرال بارك. جربت الفول يا جماعه؟ ايوه طبعا. ايه كلكم عارفين ما جربتوش فول؟ السعاره في رمضان ايه؟ فول بالظبط هو اللي بيعمم. ايوه بيقعد معايا اه يعني مثلا ايه مرات بتقعد تسحر ايه؟ زبادي وايه وعسل نحل. لا انا بتسحر معايا كده وافي بتاع لما يكون ما عنديش شغل تاني يوم انام طول النهار. لا كلاب عندي ابزورب من الصبح ازاي؟ طب تاني يوم عندي شغل بقى قدرة الفول ده بقى ما بقاش ابزورب ما انت عارف الفول بيفضل جوه الماده لازق على الميكوزه لغايه ما بيتحركش منه. خلاص هو ده اللي بيعمص معاك الفول بيعمل سبب اللي مش انت عارفه. ها طجرت فول مع بصل لقاء السحاب ده بقى بيروح ايه واقع على الفول مشهور عندنا ليه واقف واكل طبق الفول فحلين البصل ويعدي صلاح سالم. خلاص هو مش شايف صلاح سالم ده لو صلاح سالم نفسه واقف هو ده طبعا بيجي لك بيجوب الفول طبعا الفول مع الزيت الحار يقعد مش كده عشان كده لازم بالك كويس. ده غير بقى كمان الوايت بتعمل ديفليشن للستومك قصدهم تو بي انجر. انتوا عارفين يا جماعه ان المعده كده والطحال نايم على الفضه زي ما قلت لكم. ها هنا لما تروح تنسوا طحال زي ما قلت لكم الواد النايم وعمل جمال الجراحه انتوا عايزين تحافظ الاتو ولا لا؟ انا اعرف الناس يقولوا تاني الاتو طبعا طب حافظين ما انا كده حافظ الاتو برشاقه صح؟ مش انا بس كل الجراحين يعني شفناه غير اولى وثانيه درستوه. شوف يعني عمر ما مثلا انا ممكن لسه بيشرب اسبرين سبك ده شغلي يعني بشوف الاسبرين نايم على الفندس والفندس قدامه الليفر يعني لما باجي اشرح لكم بشرح ايه؟ بشرح حاجه انا حافظها لانك لما بتفتح الباب شوف قدامك كل حاجه فعشان كده مش يو ار نوت نيد انك تحفظ اناتو. ها؟ مين يعني في جراح ينسى الطحال نايم على الفندس بس السوبر بتتكلم فين؟ فاهمين؟ تيجي انت وانت بتشيل العوض لكن لما تركب رايل وتشفطها تلاقي اسلوبك بان كده وتحطها بعيد عنك شويه وتعرف تشيله من غير ما تحطها. فاهم قصدي؟ بس رابتش سبرين تساوي سبين انتو افتر ريس سبيشن كفايه عليكم النهارده. اقول بس ان هي قبل ما تمشوا في حاجه طالعه موضه عندنا اليومين دول بنعملها اسمها سبلينك كونزرفيشن بروسيجرز. ففي العيال الصغيره اسمع المعلومه دي معلومه تحتاجها العيال الصغيره بالذات اقل من 5 سنوات الطحال عندهم بيمثل قاعده مناعيه كبيره جدا. هو دوره في اي انسان لكن دوره متعاظم قوي في العيال الصغيره قبل 5 سنين. فلو شلنا الطحال بيجي لهم حاجه اسمها اوفر ويلمنج سيبسس لو سمعتوا عليها بالجرام بوزيتيف كابسوليت كتير عشان كده كانوا بيدوا دايسكرايد فاكسين وكوكا فاكسين. في الوقت انا جالي عيل صغير في البيت بتاعهم ماشي مع كرسي الكعبل جاله رابتش اسبرين يلا بقى منها تعجبني فتحت الواد لقيت عنده ماينور تير في الطحال. فانا طلع بيا قلت هشيل الطحال على ساعات لازم يبقى في شلتين كده في الكبسول وخرج شويه دم صغيرين كده. الواد عنده 3 سنين خلي بالك يعني انا عارف بشيل الطحال هبهدله مناعيا. فانا اقول اعمل ايه؟ اقول حكيمه هات خيط يا ميس فاهم؟ هات الخيط وراح اعمل له ايه؟ سبلينوغرافي اروح مخيط وراح لف الطحال بحته مش بايك المش او مومنتوم واعمل له فولو اب باي سونار ات ويل هيل اند ايفريثينج ويل بي اوكي. بس خلي بالك له شرطين طفل يكون الطحال ماينور تير يعني مثلا طفل في حادثه عنده 2 سنين والطحال متهربت عشان ام الطحال مالهاش دعوه اي هاف تو سيف لايف يعني كان ده تير ماينور كده وسوبرفيشال والتزييف هيقف بغرزتين اصل منا مش ثوره حماس. لايف از مور افاليبل ذان انفكشنز. اما انا بقى مثلا طحال متهد 3 4 حتت وانا بخيطه بيبقى بعد عمليه ينزف ويموت استفدت انا ايه يا مان؟ لا بدي له انتي بايوتيك وادي له فاكسينات ويعيش اهله يتمتعوا بيه. لكن لما انا اقول لهم كان نفسي خليه يعيش كويس وانت موته بايدي اطهرك من الخيانه يا ولد. يفهم ايه ده؟ لما يفهم تمام. الريس مساعد باين ولا مساعد؟ اه بالظبط منصور ماشي؟ ايه؟ منصور ده محمود عبد العزيز واسمه بتاع المخابرات؟ عبودة استنى بجد ابن اسمه بجد ابن الصغير اسمه ايه؟ بجد ب ي ج قلت لكم اسمه بجد فانا بسميه دايما ايه؟ ابو جوده يعني اسمه ده عاجبني اللي هو كان يعمل فقرات هو قعد ابني حافظ الاسم بجد مامته عبد الله بتقول له بجوده انا بقول له ايه؟ ابو جوده اللي هو كان يهودي بالفيلم فاهمين؟ حتى مامته قدرته بتقول له بجوده يقول لها ابو جوده ماشي بصوا بقى يا جماعه ده بالنسبه لموضوع ابو جوده بالنسبه بقى لل الرابش سبيل هنا بنعمل ايه؟ ها؟ بنعمل سبيلينج طب يا ابني ممكن نعمل سبيلينج كونزرفيشن في الاكتشاف تقول له ايه؟ ايوه يا بيه لو طفل صغير وعنده ماينور تير ممكن نعمل سبيلينورافي نخيطه يعني نحط حواليه مش او كومنتا نعمل فولو اب ريسونار ممكن حتى لو في افانس بار لو حته افانس كده ممكن نغير الجزء الباقي ونحط حواليه مش او كومنتا ماشي يا حضرات اخواني الاعزاء انا شايف الافضل وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.